فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. وأخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال إن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وإن آخر آية نزلت كاملة آية الكلالة. ولمسلم قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأخرج مسلم عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال قال لي ابن عباس تدري آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. قال ابن حجر يجمع بين قول البراء وقول ابن عباس بأنهما لم ينقلاه، وإنما ذكراه عن استقراء بحسب ما اطلع عليه. وأولى منه أن يقال المراد أن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلا بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه والأول أرجح. ويجمع بين قوليهما في آخر سورة أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة إذ نزلت يوم النحر وهو بمينا في حجة الوداع بخلاف براءة. وقيل في آخرية نزول براءة إن المراد بعضها، فقيل هو قوله فإن تابوا أقاموا الصلاة، وقيل قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والله أعلم. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب وفي رواية أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وزاد مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. إلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.